يا سلام. Thank you. الشاي شيخ محمود الله يعطيك الصحة يا رب. Thank you. السلام. سيتذكر من يخشى ويتجنب من الشقى الذي يصلى النار القبلى ثم لا يموت فيها. والشمس كده وليلة في قريش وفرفشنا كده سلطاننا عم الشيخ محمود الصحر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمان يا عم الشيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم والنبي. الله يزيدك الله يزيدك علم يا شيخ يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مولانا والنبي عم الشيخ محمود نسمع بتاع عمه ابو الحسين والنبي والنبي يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. الله عليك. كمان يا مولانا والنبي كمان. بسم الله Thank you. ما تصدق شيخ مو لا والله لسه كمان واحد الله أكبر الله عليك يا الله أكبر بسم الله شيخ الله يفتح عليك. والله لو ظهرت قلوبنا لا نشبع من كلام ربنا. لا تزال إخوة الإيمان والإسلام كنا معا من كتابنا العزيز الحكيم تلا علينا قدير الطارق الشيخ محمود شحات محمد أنور القارئ بجمهورية مصر العربية والمقيم في القاهرة. الهندسة الصوتية والأضواء الكهربائية إدارة أولاد أبو عوانيه في الدنيا. الخدمة الممتازة الحاج السيد أبو محمد بن فريحة. مخازن الحراشة الحاج مصطفى حليم بن محمودية. أسأل الله سبحانه وتعالى للفقير الرحمة ولله الصبر والسلوان. فتحة يا أيها اليسر المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أترككم في رعاية الله وسلام الله عليكم ورحمة الله.